أسأل الله إليكم وأثابكم وسددكم وأعانكم. هذا يطلب منكم الدعاء لابنه الرضيع المنوم في المستشفى. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب البأس عن المرضى من إخواننا المسلمين يا رب العالمين. صلى الله عليكم. يقول السائل: الاستتار عن أعين الناس هل يشمل ما بين الزوجين؟ نعم، لأن المعنى ليس فقط في حفظ العورة، ليس فقط في حفظ العورة، وإلا فإن الزوج يجوز له أن يرى من زوجته عورتها والعكس، لكن فيه أدب واحترام، وربما أوقع ذلك في نفس بعض الأزواج من زوجه الذي يفعل ذلك عنده ما يكون يحمله على استقداره أو كراهيته أو نحو ذلك، والدليل عموم الحديث. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن معنى كلمة النتر. وقبل هذا، في بيان ما يستدل به أيضا على أن ليس المقصود حفظ العورة، أن الإنسان يستتر عن إخوانه ببدنه كله، مع أن البدن ليست العورة بين الرجل والرجل إلا بين السرة والركبة، ومع ذلك يستتر ببدنه كله عن إخوانه، لأن المعنى ليس فقط لأجل أن لا يرى عورته، وإنما معنى أكثر من هذا. نعم. سؤال: يسأل عن معنى كلمة النتر. النتر هو الضغط على الذكر وهزه حتى يخرج كل قطرة من الذكر والعصر لها، وهذا كما قلنا أنه غير مشروع، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى البدعة أقرب، ويلحق الأذى بالإنسان، وربما أصابته الوسوسة من جراء فعل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم المناديل المعطرة، هل يجوز استعمالها في الاستنجاء؟ نعم، هذه المناديل المعطرة طاهرة، ويحصل بها تنقية المحل، فإذا استنجى بثلاثة مناديل ولو كانت معطرة فإنه جائز، ويحصل بها المقصود. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن علاج سلس البول. سلس البول مرض له استطبابه عند الأطباء، لكن جاءت الشريعة بالترخص لمن به سلس البول بأنه حدثه دائم، بأن يجوز له أن يصلي وأن يؤدي ما يجب فيه الطهارة ولو خرج منه واستمر الأذى، بشرط أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضره بعد ذلك ما خرج، لأن ذلك من رفع الحرج، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص لحمنة بنت جحش التي أصابها دم الفساد، فأمرها أن تغتسل، وهذا على وجه الاستحباب، وأن تتوضأ لكل صلاة، فيستحب له أن يغتسل وأن يتوضأ، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أثناء الدخول إلى الحمام تنزل قطرات متتالية لمدة 10 دقائق أو أكثر، وتكون السبب في فوات صلاة الجماعة في بعض الأحيان، فما الحل أثابكم الله؟ الحل أن تتوضأ وأن تضع ما يمنع من وصول هذا الأذى إلى بدنك وثيابك، ثم تصلي مع الناس ولا يضرك ما خرج بعد ذلك، هذا نوع سلس، والحكم في هذا أنه يتوضأ ثم يضع قطن أو مناديل أو ما يمنع، شيء يمنع وصول هذه القطرات إلى بدنه وثيابه، ثم يصلي مع الناس ولا يضره بعد ذلك ما خرج. نعم. نفس الأخ السائل فضيلة الشيخ يقول في بعض الحالات أضطر للوضوء مرتين أو ثلاثة وأصلي ثم أعيد الصلاة مرتين أو ثلاثة بسبب الوسواس، فما الحل جزاكم الله؟ نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك من هذا المرض، مرض الوسوسة. لا يجوز للإنسان أن يكرر الوضوء ولا الصلاة، وهذه من دواعي الشيطان. إذا توضأ الإنسان مرة واحدة كفى، ولا يستجيب لداعي الشيطان مهما دعاه الشيطان إلى أو وسوس إليه بأنه انتقض وضوءه أو نحو ذلك. ثم أيضا كذلك في صلاته، فإنه إذا صلى وانتهى من صلاته فلا يعيد الصلاة، وليعلم أنها انتهت على وجه صحيح، وأن الدعوة إلى إعادتها من الشيطان. ثم العلاج، أولا فيما يتعلق بالوضوء، إذا توضأ الإنسان فإنه لعلاج هذا الأمر يضع أو يأخذ كفة من ماء ثم ينثره على ثيابه وعلى سراويله حتى يقطع داعي الشيطان أن ما خرج منه إنما هو نجاسة، فإذا أوحى إليه الشيطان ذلك قطعه بأن ذلك من الماء الذي وضعه. وأما في الصلاة فإنه يشرع له أن إذا جاءته دواعي الشيطان شرع له أن يلتفت يسارا عن يده على يده الشمال وينفث ثلاثا يستعيذ بالله من الشيطان، كما شكى ذلك الصحابي الجليل عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ذلك، قال عثمان فأذهب الله عني ما أجد. هذا علاج، علاج شرعي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا ابتلي بهذا المرض، مرض الوسواس. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول إذا أردت صلاة الفرض خلف فرد يصلي صلاة السنة هل يجوز؟ نعم، لك أن تأتم بمن هو متنفل ويكون إماما لك. قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود فيصلي في قومه، فتكون له نافلة ولهم فرضا. اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، ولو كان يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا فلا حرج في ذلك. صلى الله عليكم. يسأل عن إذا تعدى الأذى موضع العادة أثناء قضاء الحاجة فهل يلزم الغسل بالماء أم يجوز الاستجمار؟ محل خلاف عند أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إذا تعدت النجاسة موضع العادة فإنه لا يكفي الاستجمار ولا بد من الماء، وهو الذي ذهب إليه المصنف وهو مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يكفي الاستجمار ولو تعدت النجاسة موضع العادة، وهذا هو الأقرب والأصح في المسألة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر أن بعض أهل العلم يذكرون أن النهي في أبواب الآداب يصرف دوما للكراهة، يسأل عن صحة هذه القاعدة. هذه قاعدة يذكرها أهل العلم، أن النهي إذا ورد النهي في باب الآداب فإنه يحمل على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التحنيك للمولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. تحنيك المولود مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكان المولود يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه. والتحنيك مضغ التمرة ثم وضع شيء منها يحنك بها، يعني يضعها على حنك أو يضعها في حنك الطفل هذا الشيء الحلو التمر، وكانوا يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى إلى أحد ليحنك، إنما يحنكه أبوه أو أخوه أو نحو ذلك، أو أمه تحنكه، ولا يشرع أن يؤتى إلى أحد. فلم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي الناس بالمولود إلى، لم يأتوا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه. وكذلك مما يشرع الأذان في أذن المولود، وقد صح الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أي الأذان ليكون التوحيد أول ما يقرع أذن المولود ويسمع إلى ألفاظ التوحيد، إلى الشهادتين وإلى ذكر الله عز وجل بما جاء في ألفاظ الأذان. وهذا مشروع أن المسلم يؤذن في أذن المولود في أذنه اليمنى، وأما الإقامة في الأذن اليسرى فلم يصح بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقتصر في ذلك على الأذان في الأذن اليمنى للمولود، والأمر على الاستحباب سنة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم أكل النحل للعلاج. إذا كان هذا النحل مما ثبت أنه يتداوى به ولا يلحق الإنسان ضرر، ولا يلحق الإنسان ضرر به يعني من تناوله، فلا لا يظهر عندي مانع من هذا، والله أعلم. نعم. بسم الله إليكم. يسأل عن معنى قول البعض مكة كلها حرم، وهل كل مساجد مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة؟ حرم مكة كل ما هو داخل الحدود حرم مكة، وهناك علامات موضوعة الآن تبين حدود الحرم، فكل ما يشمله هذا الحرم يسمى حرم مكة ولا شك. والصلاة داخل هذه الحدود يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام يشمل مكة داخل الحدود الحرم، لقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من أين؟ من المسجد أو من بيته؟ من بيته صلى الله عليه وسلم، وهو خارج المسجد، سماه الله المسجد الحرام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فدل هذا، دل ذلك على أن المسجد الحرام يشمل كل ما هو داخل حدود الحرم. أما في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فتخص المسجد النبوي فحسب، ولا تشمل مساجد المدينة. أما في مكة فتشمل كل المساجد، وتشمل كل ما هو داخل في حدود حرم مكة. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن صلاة التطوع في مكة، هل تدخل في الفضل؟ نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إن المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الصلاة سواء صلاة الفريضة أو النافلة، والله أعلم في هذا أنها يشمل التفضيل العددي جنس الصلاة المكتوبة والنافلة. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن الأدعية التي تقال في الطواف عند كل شوط يكون له دعاء مخصوص، هل ذلك مما يشرح؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد دليل على تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء معين إلا الدعاء بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أن يجعل لكل شوط ما يخصه من دعاء فإن ذلك من المحدثات، وليس هناك دليل يستند إليه في تخصيص كل شوط بدعاء أو ذكر معين. وما يحدث في بعض الكتيبات من دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث محدث لا دليل عليه، والتزامه واعتقاد أن ذلك سنة ينقله إلى البدعية، وإنما يشرع للإنسان أن يدعو بما شاء وأن يذكر الله وأن يتلو القرآن بحسب ما يتيسر له. نعم. صلى الله عليكم يسأل أنه يريد أن يعمل عمرة لوالده المتوفى رحمه الله بعد أن يعمل عمرة لنفسه، فهل يقوم بالتقصير أول مرة والحلق في ثاني مرة؟ أولا، تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بأكثر من عمرة في سفرة واحدة،